السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. الله يحفظكم يا شيخ. في عندنا سؤال يا شيخ، بالنسبة ما حكم الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ لا يجوز هذا. لا يجوز. لا يجوز. طيب يا شيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. نعم. نصحت الرجل قلت له يذهب إلى من يرقيه رقية شرعية، قال ذهبت واستمريت في الرقية أكثر من 7 سنوات ولم يبطل السحر. فيقول اللي يصبر يحتسب. قلت هذا لا يجوز. يصبر يحتسب وكل شيء له منتهى. نعم نعم شيخ. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير.